الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد بقوله: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الترجمة أوردها الإمام رحمه الله تعالى لإثبات اسم الرزاق واسم المتين وإثبات صفة القوة لله. أما إراده لهذه الآية لإثبات الاسمين فهو ما دل عليه سياق منهجه في هذا الكتاب، فإن هذه التراجم التي قبلها والتي بعدها كلها لإثبات الأسماء، وأما الصفة فإنها ليست مقصودة بالترجمة هنا، لأنه سيأتي في أبواب متأخرة الترجمة لإثبات الصفات. فهو بدأ كتاب التوحيد بإثبات الأسماء لله عز وجل، وأورد الأدلة من القرآن وهي التي تتضمنها التراجم في الغالب، ثم يورد الأحاديث في إثبات هذه الأسماء. هذه الترجمة جاءت بلفظ آخر: باب قول الله تعالى: أنا الرزاق ذو القوة المتين. وهذه في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه كذلك، ولكن القراءة المتواترة والمشهورة هي قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذكر بعض الشراح أن ترجمة البخاري في الأصل هي هذه الترجمة: أنا الرزاق ذو القوة المتين، ولكن استشكلها بعض النساخ فعدلوا هذه الترجمة بما يوافق القراءة المشهورة. وهذه الآية جاءت في سياق وهي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتضمنت هذه الآية بيان، أو هذا السياق بيان، أن الله ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، وأنه ما خلقهم ليتقوى بهم، ما خلقهم ليطعموه، وما خلقهم ليعينوه، فإنه متنزه عن ذلك، هو الغني الحميد. ثم ختم ذلك بقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق اسم من أسماء الله عز وجل، وقد أجمع العلماء على إثباته لدلالة النصوص عليه، وقد دلت عليه هذه الآية، وأيضا دلت عليه الأحاديث، ومنها ما جاء في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعافيهم ويرزقهم، أي أن صفة الرزق هي من صفاته تبارك وتعالى. وأيضا ثبت اسم الرازق لله تبارك وتعالى، وهذا أثبته كثير من أهل العلم، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل وهو خير الرازقين. وقد ورد خير الرازقين في 5 مواطن من كتاب الله تبارك وتعالى. وخير الرازقين قال المفسرون في تفسيرها أي خير المعطين، لأن العطاء يثبت للمخلوق ويثبت للخالق، والله خير المعطين وهو خير الرازقين. والرزق قد يضاف إلى المخلوق كما قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فالرزق أضيف للمخلوق، ولكن يلاحظ أن المضاف للمخلوق هنا هو الذي جاء في خبر الله عز وجل في قوله وهو خير الرازقين. والرزق هنا هو الإعطاء، فالمخلوق يعطي والله يعطي، والله عز وجل لا مانع لما أعطى، والمخلوق قد يمنع عطاؤه، ولكنه يطلق على عطائه أنه رزق. ولهذا في الصحيح أن من أسماء الرازق المعطي، وأما الرزاق فمعناه أوسع، فإن الرزاق يشمل إيجاد الله عز وجل للأرزاق وخلقها وإنزال المطر وتقدير الأرزاق وانتفاع الناس بها، ولهذا لا يصلح أن يضاف الرزاق للمخلوق، وإنما يقال أنه يرزق بمعنى يعطي، ولكن لا يقال في المخلوق أنه رزاق. فالله عز وجل هو الرزاق، لأن الرزاق يتضمن معنى خلق الله للأرزاق وإنزال المطر وإنبات الأعشاب والخضار، وكذلك وجود المخلوقات التي ينتفع بها من بهيمة الأنعام، فهي خلق لله وهي من رزق الله عز وجل، وانتفاع الناس بها وتقدير الله عز وجل السبل للانتفاع بها وانتفاع الناس بها، كل ذلك من تقدير الله. وهذا هو من آثار اسمه الرزاق. فإذا يثبت لله الرزاق، ويثبت لله عز وجل من الأسماء الرازق، والرزاق أبلغ من الرازق، لأن الرازق هو المعطي والرزاق أبلغ من ذلك. ولهذا يضاف الرزق إلى الإنسان إذا أعطى، يقال رزق فلان فلانة إذا أعطاه، كما دلت على ذلك الآيات. ولكن أيضا هذا العطاء لا يستقل به الإنسان كما تقدم، فإن الإنسان يعطي وقد يمنع عطاؤه، وأما الله عز وجل فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وعلى هذا فكل العطايا التي تكون من الناس هي من الله عز وجل، فإن الله هو الذي قدر هذا العطاء، ولو لم يقدره الله عز وجل ما حصل من المخلوق. الرزاق اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو يتضمن صفة الرزق بالفتح. والرزق هو اسم للعطية أو ما ينتفع به، فالرزق هو اسم للمعطى لما أعطى الله عز وجل من سائر ما ينتفع به من الأطعمة والأشربة، هذا رزق. واسم الفعل منه الرزق، وصفة الرزق صفة من صفات الله عز وجل، هو الذي يرزق، والاسم المشتق منها الرزاق، الاسم المشتق منها الرزاق. والرزق هو كل ما ينتفع به من الأطعمة والأشربة والألبسة والمساكن، وهذا مشهور في كلام الناس أن الرزق هو عام في كل ما ينتفع به من الطعام والشراب واللباس والسكنة وسائر ما ينتفع الناس به، ولكن له معنى أوسع من ذلك، وهو أن الرزق يدخل فيه توفيق الله عز وجل للأعمال الصالحة ولأعمال البر. ولهذا قال بعض العلماء الرزق على نوعين: رزق الأبدان ورزق الأرواح. فرزق الأبدان هو هذا الذي نأكل ونشرب ونطعم منه، ورزق الأرواح هو غذاء الأرواح، وهو ما يرزقه الله من العلم والفقه والطاعة والتوفيق لأعمال البر، فهذا من رزق الله. وهذا الرزق قد يقصر عنه فهم بعض الناس ويظن أن الأرزاق مقتصرة على هذه الأطعمة والأشربة. والصحيح أن الدين أنه من رزق الله عز وجل، ولهذا قال بعض العلماء إن الله رزق أو قسم الأخلاق كما قسم الأموال. هذه الأخلاق وما ترى فيه الناس من أخلاق حسنة أو سيئة أو بينهما، فكل ذلك من قسم الله عز وجل، أعطى ومنع، وله الحكمة البالغة في ذلك. وكذلك يطلق الرزق على ما هو أشمل من هذا كله، ويدخل في هذا جزاء الله وثوابه لأهل الجنة، كما قال إن لرزقنا هذا ما له من نفاد. فإن هذا يدخل، معلوم أنه في سياق ما أعطى الله عز وجل لأهل الجنة وسماه رزقا، فدخول الجنة وما جعل الله فيها مما يتلذذ به هو من رزق الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن الرزاق وأن ما يتضمنه هذا الاسم من الصفة، وهي صفة الرزق، تشمل أرزاق الدنيا والآخرة وما يكون من رزق الأبدان والأرواح. وبهذا يتبين أن معنى الرزاق هو أوسع مما يظنه بعض الناس من أنه مقتصر على الأطعمة والأشربة في الدنيا، بل يشمل ذلك الدنيا والآخرة، ويشمل عطاء الله عز وجل لما به غذاء الأبدان وغذاء الأرواح من العلم. العلم رزق، الفقه رزق، العبادة رزق وتوفيق من الله، فكل ذلك من توفيق الله. من المسائل المتعلقة بالرزق الخلاف الذي نشأ بين أهل السنة وبين بعض المخالفين وهم المعتزلة في أن الرزق هل هو مقتصر على الحلال، وأن الله عز وجل لم يرزق إلا الحلال، أو أنه يشمل كل ما ينتفع به الإنسان مما أباح الله له وحرم عليه. فذهب المعتزلة إلى أن الرزق ورزق الله عز وجل لعباده هو ما أباحه لهم، وأن الحرام الذي اكتسبه المخلوق من غير وجهه ليس هو من رزق الله له. وهذا بناء على أصلهم أن الله عز وجل لم يقدر المعاصي، وأنها لا تدخل تحت تقديره، وأن الله لم يخلقها بدعوى أن هذا ينافي العدل. وهذا كله باطل، فإن كل ما ينتفع به الإنسان مما أباح الله له وحرم عليه فهو من رزق الله له، ولكن الله لحكمته مكنهم من هذا كله ثم خاطبهم بالشرع. فمنهم من يقتصر على الحلال فيكون رزقه حلالا يمدح باقتصاره عليه ولا يعاقب عليه، ومنهم من تجاوز الحلال إلى الحرام، وهذا بتقدير الله، ولو لم يقدر الله له ذلك ما استطاع، وهذا معاقب على أكله للحرام. لكن لا يقال أن هذا الشيء يخرج عن رزق الله عز وجل وأن الله لم يرزق هذا، وإنما توصل إليه الإنسان بقوته وبحوله وقوته، فإن هذا يستلزم أن في الوجود وأنه قد يحصل في الوجود ما لا يريده الله وما لم يقدره الله، وهذا باطل. فإن الله عز وجل لا يوجد شيء في الوجود إلا وهو داخل في إرادة الله الكونية، كما قال الله عز وجل فعال لما يريد، فلا يوجد شيء في الوجود إلا بإرادة الله وتكوينه وتقديره، ولكن هذا قد يوافق الإرادة الشرعية وقد يخالفها. إن الله هو الرزاق، هذا الاسم جاء مثبتا لله ومؤكدا بإن والضمير، إن الله هو الرزاق، والرزاق صيغة مبالغة في كلام النحاة وفي كلام أهل العربية يقولون صيغة مبالغة، وأما هو في حق الله فلا يقال أنه مبالغ فيه، بل هو مطابق لما عليه الله عز وجل من صفات الكمال، فهو مستحق لهذا الاسم لكثرة رزقه للناس ولكثرة الأرزاق، فهو رزاق يرزق الليل والنهار ويمد العباد بالنعم، فهو مستحق لهذا الاسم. ذو القوة المتين، ذو بمعنى صاحب كما هو معروف، والقوة هي صفة من صفات الله عز وجل الذاتية قائمة بذاته، والله عز وجل موصوف بالقوة في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فله القوة في العلم وله القوة في الحلم وله القوة في السمع والبصر، فهو قوي عزيز له القوة في كل كمال، وهو متنزه عن صفات النقص من كل وجه. والقوة صفة من صفات الله الذاتية، ومنها مشتق اسمه القوي، القوي مشتق من القوة، ولكن لو ذكر الاسم صح أن يستدل به على الصفة، وأما ذكر الصفة فلا يستدل به على الاسم حتى يرد الدليل. فالقوي ورد، ولكن لو لم يرد القوي ما استطعنا أن نقول إن ثبوت القوة لله دليل على ثبوت الاسم، وهذه قاعدة ذكرها العلماء أن كل اسم يدل على صفة وليس كل الصفات تدل على الأسماء، فالصفة معنى يقوم بالذات وليس كل صفة يشتق منها اسم، مثل النزول والاستواء والكلام، لا يقال النازل ولا يقال المستوي ولا يقال المتكلم، بخلاف الأسماء العزيز الحكيم الرزاق، فهذه كل اسم يدل على الصفة، ولهذا الأسماء لها دلالتان، دلالة على الذات ودلالة على الصفات، والصفات لها دلالة واحدة وهي دلالة الصفة على معنى يقوم بالذات، هذا من حيث الدلالة المعنوية. وأما دلالة اللزوم فلا شك أن للأسماء والصفات لوازم وآثار يعلمها المؤمنون من إثبات هذه الصفات والأسماء لله تبارك وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، المتين أيضا اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو مشتق من صفة المتانة، والمتانة هي شدة القوة وأعظم القوة، وقيل المتين هو الذي لا تنقطع قوته، المتين الذي لا تنقطع قوته ولا تضعف، فالمتانة هي شدة القوة وأعلى مراتب القوة، ولهذا ذكرت القوة مع هذا الاسم ذو القوة المتين. والمتين اسم من أسماء الله عده كثير من أهل العلم، ابن العربي وابن حزم والشيخ ابن عثيمين، وجاء في ذكر الأحاديث في ذكر الأسماء التي وردت في حديث الوليد بن مسلم وغيره، فعده كثير من أهل العلم لدلالة هذه الآية. والمتين هو اسم من أسماء الله وهو مشتق من صفة المتانة. أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لإثبات الاسمين الرزاق والمتين، وذلك أن هذه التراجم كلها لإثبات أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه الأسماء كلها يدعى الله عز وجل بها ويضاف إليها التعبيد، لكن باعتبار اختلاف الناس في إثباتها من عدمه، فالذي ينصح به أن ما دل عليه النص وما اتفق عليه أهل العلم فإنه يدعى الله به ويضاف التعبيد إليه. وأما ما اختلف فيه فقال به بعض أهل العلم وبعضهم يرى أنه ليس من الأسماء، فالاحتياط أن لا يدعى الله عز وجل باسم بهذا الاسم إلا لمن ثبت لديه بدليل وترجح أنه اسم، لأنه قد يدعو الله باسم يقول بعض أهل العلم أنه من الأسماء وهو ليس من الأسماء. وهذا الاختلاف أيضا ليس على درجة واحدة، منهما يقوى ويشتد ومنهما يضعف، مثل الدهر. الدهر قال بعض أهل العلم أنه من أسماء الله، ولكن الخلاف فيه ضعيف، والصحيح أنه ليس من الأسماء. وهناك اختلاف في بعض الأسماء مثل المتين، فيه خلاف، ولكن الخلاف أيضا فيه ضعيف من جهة يعني عدم الثبوت قوة، فالأكثر فيه على إثباته وأنه من الأسماء. وهناك من الأسماء ما هو متفق عليه مثل الله والرحمن الرحيم العزيز الحكيم الخبير السميع البصير، ومنها ما يشتد فيها الخلاف حتى قد يصعب فيها الترجيح مثل الشافي مثل الحفي. فهناك خلاف بين أهل العلم في هذه الإطلاقات، وهل هي من الأسماء أو أنها جاءت في مقام الخبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، أي ليس هناك أحد أصبر على الأذى عند سماعه من الله. وهذا اللفظ يدل على أولا وصف الله عز وجل بأنه أحد، والأسماء، وتقدم أن الأحد من أسماء الله، ولكن أحد لا يطلق في سياق الإثبات إلا على الله، قل هو الله أحد الله الصمد، ولا يطلق في سياق الإثبات على المخلوق، فلا يقال جاءني أحد ورأيت أحدا، ولكن يطلق عليهم في سياق النفي كما حصل هنا: ما أحد، هذا دخل فيه المخلوق، ما أحد أصبر على أذى. وهذا السياق يدل على إثبات صفة الصبر لله، وقوله أصبر صيغة مبالغة تدل على عظم الصبر، والصبر صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ومنها مشتق اسمه الصبور، والصبور اسم من أسماء الله عز وجل. والصبر في اللغة هو حبس النفس عما لا يليق، الصبر في اللغة يعرفونه بحبس النفس عما لا يليق. وأما في حق الله عز وجل فقيل إن صبر الله عز وجل هو عدم معاقبته عدم مسارعته إلى معاقبة المخطئين والمذنبين، فإن الله يحلم عليهم ويصبر عليهم فلا يعاجلهم بالعقوبة، ولو عاجلهم بالعقوبة لهلكوا لأنهم يذنبون الليل والنهار، والله عز وجل يصبر على أذاهم وعلى معاصيهم ويحلم عليهم، ولهذا من أسمائه الصبور. لكن قال العلماء هناك فرق بين صبر الله وصبر المخلوقين، فصبر الله عز وجل هو عن كمال وعن حكمة، وأما صبر المخلوق فقد يكون عن خوف من المكاره، مثل يصبر عن المعاصي حتى لا يعاقب عليها، يصبر على الطاعة لينال الفضل. وأما صبر الله عز وجل فهو مرجعه إلى كماله، لأن الله عز وجل هو القوي العزيز، وصبره يرجع إلى كماله، لا للصبر الذي يكون في المخلوق وهو خشية المؤاخذة بهذه الأمور التي يصبر عنها. وكذلك صبر الله عز وجل فإنه لا يترتب عليه ما يترتب على صبر المخلوق من الألم والحزن، فإن الصبر في المخلوق يترتب عليه آلام وأحزان، وأما صبر الله عز وجل فهو منزه عن هذا الأمر. ومن هنا ينبغي أن ينزه الله عما قد يختلج في النفوس من أن صبره كصبر المخلوق، لا، بل صبره هو عدم معاجلته لعباده بالعقوبة على الذنوب والخطايا، ولا يكون صبر الله كصبر المخلوق الذي يصحبه ألم وحزن. وقد يتضرر بعض الناس بالصبر، فصبر الله عز وجل صفة عظيمة تليق بجلاله، قال بعض العلماء وهي قريبة من صفة الحلم، ولكن فرقوا بين الصبر والحلم، قالوا أن الصبر لا تؤمن معه العقوبة، وأما الحلم فإنه تؤمن معه العقوبة، لأنه كما يقال الصبر له حد، فقد يصبر الله عز وجل على العبد ثم يعاجله بالعقوبة بعد أن داوم على المعاصي، وأما الحليم فإنه تؤمن معه العقوبة. قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، الأذى يضاف إلى الله عز وجل كما جاء في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، والأذى الذي يضاف إلى الله عز وجل مثل الغضب أو قريبا منه، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن الله يتضرر بأعمال العباد، فإن الأذى غير الضرر، فالضرر منفي والأذى مثبت، كما قال الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد كلهم من الملائكة والإنس والجن وسائر العوالم لو اجتمعوا في صعيد واحد ما استطاعوا أن ينفعوا الله بشيء أو أن يضروه بشيء، لأنهم لا يمكن أن يبلغوا نفعه أو أن يبلغوا ضره. وأما الأذى فهو صفة تقوم بذات الله عز وجل تتعلق بمشيئته، كما يحصل الغضب فإن الله يغضب عندما يعصى ويتأذى من معصية العباد، لكن ليس الأذى الذي يتصف به كما يحصل للمخلوق في أنه يحصل به ضرر. وأما الأذى إذا اقتصر على الأذى فإنه لا يلزم منه الضرر، كما قال الله عز وجل في خطابه للمؤمنين في خبره عن المنافقين لن يضروكم إلا أذى، يعني لن يحصل بفعلهم لكم ضرر إلا الأذى، وهو أنكم تتأذون من قولهم ومن فعلهم ولا يحصل لكم بهم ضرر. فقد يثبت الأذى وينفى الضرر، والله عز وجل يؤذيه من ابن آدم ما يحصل من الشرك والكفر والمعاصي، ولكن هذا لا يعني أنه يتضرر أو يظن أن أذى الله عز وجل أو تأذي الله عز وجل كتأذي المخلوق. والأذى على مراتب، منه ما يكون من جنس الشرك، وهذا يتأذى الله عز وجل به أعظم أذى، وتترتب عليه عقوبته العظيمة بتخليد هؤلاء في النار، تخليد المشركين. وهناك أذى يحصل من بعض المسلمين، مثل ما يحصل من سب الدهر الذي لا يقصد به ذم الله عز وجل، ولكن ما يجري على ألسنة الناس من غير قصد، فهذا يؤذي الله، ولكنه لا يوجب الكفر إذا لم يعتقد المسلم سب الله عز وجل. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، هذا يدل على عظم صبر الله وحلمه على ما يحصل من الناس، وذلك أن الله عز وجل سميع بصير، لا تصدر من الناس كلمة إلا وهي في علم الله وفي سمعه، ومع هذا فإنه لا يعالجهم بالعقوبة ولا يبادر هؤلاء بالعقوبة، فيصبر على أذاهم ويحلم عليهم، ولربما وفقهم للتوبة. ثم قال يدعون له الولد، هذا من جنس ما يحصل من الأذى الذي يؤذي الله عز وجل، يدعون له الولد، ينسبون له الولد، كما قال اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ويأتي بعض الغلاة من يقول أن فلان ابن الله، وهذا قول عظيم. والله عز وجل متنزه عن الوالد والولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فينسبون له الباطل ويدعون له الولد ويشركون معه ويحلم عليهم ويصبر على أذاهم، بل جاء في الحديث ثم يعافيهم ويرزقهم، سبحان الله، ثم يعافيهم ويرزقهم، يعافيهم في أبدانهم وأموالهم وأهليهم وأرزاقهم ويرزقهم. ومدار الحياة على هذين الأمرين، على العافية والرزق، لأن الإنسان إذا عوفي في بدنه وجاءه رزقه قامت الحياة على ذلك. ولذا جاء في الحديث من أصبح معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وما فيها، معافى في بدنه عنده قوت يومه، والقوت هو ما يكفي الإنسان، وأما الأرزاق فيها أوسع من القوت، فالقوت هو ما يسد الحاجة، وأما الرزق فهو واسع يشمل القوت وزيادة. فيحصل منهم هذا الأذى ثم يعافيهم من الأمراض ويسلمهم من الآفات ويرزقهم، كما قال الله عز وجل خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، سبحان الله، يعني مع كمال قدرته وغناه عنهم شرهم صاعد إليه بالشرك والمعاصي ونسبة الولد له ونسبة النقص له، ولربما السب والشتم، وخيره إليهم نازل. انظر إلى حلم الله، هذه الكرة الأرضية وهذه العوالم كالخردلة في يد الرحمن، لو شاء أن يطبقها وأن يهلكها ولا يبقي فيها نفس حية بما لا يخفى عليه من السب والشتم ونسبة الولد ومبارزة الله بالذنوب والمعاصي، ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ومع هذا يحلم عليهم ويرزقهم ويمدهم بالنعم، بل يمهلهم حتى يتوبوا ثم يقبل توبتهم ويدخلهم الجنة. أي عفو وأي جود وأي كرم! المخلوق إذا عاد المخلوق لو تمكن منه لأهلكه في ساعته، ما هناك أحد يحلم. قد يكون مرة مرتين، لكن في النهاية سينفذ صبر هذا المخلوق. حتى إن بعض الآباء والأمهات مع ما جبلوا عليه من محبة الأبناء لربما دعا الوالد والأم على الابن بالهلاك، وهو والد وهي والدة. وتسمعون اليوم قد يقتل الابن والده ويسبه ويشتمه والعياذ بالله، كأن الرحمة نزعت، بل نزعت من قلوب هؤلاء. هذا في أقرب ما يكون للإنسان من علاقة الوالد بالولد، فكيف بغيرهم؟ كما ترون من القتل وسفك الدماء وقتل الناس وكأنهم ذباب، يعني لا يبالون بهذه الدماء. لماذا؟ من أجل الدنيا، من أجل حب العلو في الأرض، مع تضررهم بهذا. رب العالمين لو شاء أن يهلك هؤلاء الخلق كلهم بذنوبهم لكان هذا من عدله، أن يعاقبهم على ما صدر منهم، وما سلم أحد منهم من خطأ، كل ابن آدم خطأ، ومع هذا يعفو عنهم ويرزقهم ويمدهم بالنعم. قلوبهم نابضة بقدرته ومشيئته، والدم يجري في عروقهم بفضله ومنته. العروق تنبض والمعدة تعمل والأسماع والأبصار، نعم أودعها الله في هذا الإنسان، ومع هذا كله يستعين بها على مبارزة الله بالذنوب والمعاصي بل والشرك والكفر، ويحلم عليهم ويعافيهم، بل يمدهم بالنعم التي لو قطعها عنهم لماتوا من الجوع والعطش. انظر إلى هذه العوالم مما في البر والبحر، لو قطع الله أرزاقهم كيف يعيشون؟ تذكر قصة، وأنا لا أحب القصص الذي جاء في كلام الناس، ولكن يذكر هذا للعبرة. يقال أن سليمان بن داود كما جاء في كلام بعض أهل العلم عند ذكر اسم الله الرزاق، أنه سأل الله أن يضيف عباده يوما فأذن الله له بذلك، فيقال أنه جمع طعاما كثيرا، وسليمان معلوم أن الله سخر له الجن والإنس يعملون تحت يده، فجمع فترة من الزمن طعاما كثيرا استعدادا لضيافة المخلوقات. فيقال أنه جاء حوت عظيم من البحر والتهم كل ما أعده سليمان، فقال له أطعمني فإني جائع. قال لم يبقى عندي شيء. قال ما طعامك هذا إلا ثلث ما يرزقني الله في كل يوم. فهذا الحوت أكل كل الطعام المعد للخلاء، فما بقي لهم شيء. هذه الأمور يستأنس بها، وإلا فشواهدها كثيرة أن هذه المخلوقات من أين تطعم، ومن الذي تكفل بأرزاقها؟ هؤلاء البشر على كثرة أعدادهم كيف يأكلون ويطعمون ويشربون؟ وهذه الحيوانات في الغابات، وهذه الطيور المحلقة في السماء، وهذه الأسماك في البحار، وهذه العوالم، هو الذي تكفل بأرزاقها. ولهذا تكتب الأرزاق مع إيداع الأرواح في الأبدان، كما جاء في حديث ابن مسعود، عندما تنفخ الروح يكتب الرزق. ولهذا من عرف حكمة الله في الأرزاق رضي برزقه وقنع، سيأتيه رزقه، ولكن لا يعني هذا تعطيل الأسباب في بذل السبب في طلب الرزق، لكن أن يطلب برفق وأن يطلب في حدود الشرع وسيأتيك الرزق، كما جاء في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الصباح تخرج خماصا منخمسة البطون من الجوع وتعود بطانا، طير الضعيف، كيف خلق الله هذا الطير وتكفل برزقه وهو من أضعف المخلوقات؟ الذباب هذا الذي هو أضعف مخلوق تكفل الله برزقه، ولهذا يأخذ رزقه من طعام الملوك، ما يستطيع الملوك أن يمنعه. سبحان الله، انظر لحكمة الله، الملوك الذين ملكوا الناس ويخشى الناس منهم ومن سطوتهم ووجهاء الناس، هذا الذباب يأخذ رزقه من طعام هؤلاء ولا يستطيعون دفعه، لأن الله سخر رزقه من طعام الناس. فهذا مما يدل على عظمة الله عز وجل. وهذا كل اسم لو تأملنا أسماء الله عز وجل لانقطعت العقول في تعجبها من هذا الكمال الذي لا يمكن أن تدركه العقول. اسم هذا من أسماء الله الرزاق، فيما أودع وما خلق، وقبل هذا الذي نراه الآن مما يأكل الناس ويشربون، كيف الله عز وجل خلق هذه الأرزاق فأنبت هذه الأعشاب؟ هذا للإنسان، وهذا للحيوان، وهذا للطير، وهذا لمخلوقات أخرى لا نعلمها. كل مخلوق خلقه وخلق رزقه معه. ومن حكمة الله أن هذا الذي يأكله هذا المخلوق لو أكله غيره لمات، فبعض هذه الأعشاب لو أكلها الناس لماتوا، وتأكلها بعض المخلوقات، من حكمة الله. وهذا الحديث متضمن لصفة الرزق، وأن الله عز وجل يعافي ويرزق، وأن رزق الله عز وجل لعباده لا يرجع لفضلهم، بل دل هذا الحديث على أنهم يؤذونه وهو يرزقهم ولا يرجع إلى فطنتهم. ولهذا قال العلماء أو قال بعض الحكماء لو كان الرزق ينال بالذكاء لمات الأغبياء، يعني ترى المجنون يعيش والسفيه يعيش والغبي يعيش والمعتوه يعيش، لو كان الرزق إنما ينال بالذكاء لمات هؤلاء. من الذي رزق هؤلاء؟ ومن الذي سخر لهم أرزاقهم؟ وقد يعمر هذا المجنون وهذا المعتوه أكثر من الأذكياء، يأكل ويشرب ويتمتع بالنعم لأن الله تكفل برزقه وجعل رزقه مقدرا له ما بقي في هذه الحياة، فإذا استوفى عمره انقطع رزقه، فالعمر والرزق متساويان متوازيان يسيران بالتوازي إلى أن ينقطع هذا فينقطع هذا. وأما ما دام الإنسان موجود في هذه الحياة وأمد الله له في الحياة فرزقه مضمون. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما صحة قول بعض الناس عند المفارقة في أمان الله؟ لا بأس بهذا، لأن هذا دعاء للمسلم إذا فارقه أن يكون في أمان الله وفي حفظه. نعم. يقول السائل: قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، فهل النور من أسماء الله عز وجل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وهذه من الأسماء التي فيها خلاف، هل النور من أسمائه أو أن النور هنا مخلوق